بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصلى الله على نبينا محمد وسلم القائل فيما ثبت عنه عند الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله وحسابهم على الله. أما بعد، فإن مما لا يخفى على كل موحد عرف التوحيد حقه تلك الغاية العظيمة والأمر الجليل الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله، وقد نص عليه تبارك وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس وخلق الجنة والنار وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب أليم، وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وأرسل الرسل الكرام حتى يعبد الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جاءت النصوص المتكاثرة في فضل أهل التوحيد الذين حققوا الغاية والتي لأجلها خلقوا، وقد جاءت النصوص الكثيرة أيضا في فضل كلمة التوحيد والتي بها يدخل العبد في هذه المنة وهذا الاصطفاء والمنة عليه حتى يكون من الموحدين المخلصين لله سبحانه وتعالى. فمن النصوص الكثيرة الواردة في فضل كلمة التوحيد ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. فقيل له عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث: لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من المفسرين: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أصلها ثابت في نفس المؤمن وفرعها في السماء. قال: هكذا المؤمن لا ينقطع عنه الخير، لا ينقطع عنه العمل الصالح، لا ينقطع عنه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة أفضل الذكر، فقد جاء عند الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فأفضل ما يتقرب به المتعبدون في الأذكار أن يقولوا لا إله إلا الله. والحديث قد قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب. وقد جاء في المسند من حديث سهيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة. وجاء في المسند أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا أحدثت سيئة فأتبعها بحسنة. فقال له الرجل: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات، قال: هي أفضل الحسنات. وقد جاء عند البزار وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولهذا الحديث شواهد من حيث المعنى العام، فقد جاء عند عبد حميد وغيره من المفسرين من طريق الحسن مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله ثمن الجنة. وجاء عند أحمد رحمة الله عليه في المسند بسند مقبول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام أوصى ابنه حين موته فقال له: يا بني والله إن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات في الكفة الأخرى لطاشت بهن لا إله إلا الله، لطاشت بهن لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة فضلها معلوم والآثار في ذلك كثيرة والنصوص عديدة، ويكفي النبي التنبيه. وأما فضل أهل التوحيد أصحاب هذه الكلمة الذين تمسكوا بها ووالوا وعادوا عليها وماتوا عليها، فأيضا قد جاءت النصوص الكثيرة في فضلهم. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العظيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآيات قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم، قال: هي في أهل التوحيد، هي في أهل التوحيد. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من المفسرين: أيس الكفار عند هذه الآية، الذين ماتوا على الكفر أيسوا عند هذه الآية، وأرجأ الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخرج ابن أبي حاتم في التفسير واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والدارقطني في الرؤية وغير واحد من أهل العلم أخرجوا بأسانيدهم عن أبي كعب رضي الله عنه أنه قال: للذين أحسنوا، قال، هم أهل التوحيد. الحسنى، قال، الجنة. وزيادة، قال، رؤية الرب سبحانه وتعالى. هذا الجزاء الوفير والمنة الكبيرة هي لمن؟ هي لأهل التوحيد. وأما الأحاديث في هذا المعنى فأيضا كثيرة. فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه ابن مردوية وغيره أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا أهل التوحيد إني قد عفوت عنكم فليعفو بعضكم عن بعض وعلي الثواب، فليعفو بعضكم عن بعض وعلي الثواب. وجاء في حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جاء أنه ذهب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأراد منه حاجة، فقضى عمر رحمة الله عليه حاجته، فلما أراد أن يولي منصرفا أراد أن يشكره على إكرامه له وقضائه لحاجته، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا أحدثك حديثا جزاء ما أكرمتني؟ قال: حدث. فروى أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يبقى أهل التوحيد، فيأتيهم الرب سبحانه وتعالى فيقول لهم: أين الرب الذي كنتم تعبدونه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه العلامة، قال: فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه فيخرون له سجدا. قال عمر بن عبد العزيز لأبي بردة بعد أن حدثه بهذا الحديث: أسمعت هذا من أبي موسى؟ قال: والله سمعته منه. قال: الله، قال الله، قال الله، قال الله، قال: والله ما سمعت حديثا في أهل التوحيد أحب إلي من هذا. وهذه النصوص وغيرها التي جاءت في فضل أهل التوحيد هي لمن يتمسك بهذا التوحيد الخالص ويوالي ويعادي عليه، ليست بمن يتلفظ به ثم يلفظه أبدا وربي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه: أريد منك كلمة، أحج بك عند الله سبحانه وتعالى، ولما دعا قومه إلى كلمة فهموا أن لهذه الكلمة قيودا وشروطا، إن لم تستكمل هذه الشروط لن ينتفع قائل هذه الكلمة البتة. أينفع الرجل أن يقول عن نفسه أنه مكسو وهو عريان، ما فائدة هذه الكلمة؟ ما يفيد نفسه بشيء البتة، بل يزيدها خزيا وعارة، فهو عار كذاب ما ينفعه شيئا. فمن لفظها تلفظ بها ثم لفظها لم ينتفع بها. والشرط حينما أقول شروط التوحيد، الشرط في أصل اللغة هو العلامة، والشرط المراد هنا لما أقول شروط كلمة التوحيد، شروط الكلمة الطيبة، المراد الأمور التي يتوقف عندها صحة التوحيد، والتي إن لم تستكمل لم يصح توحيد صاحبها. فالأمر عظيم، الأمر جليل. هناك من ينطق بهذه الكلمة وقد يصوم ويصلي معنا، ووالله لا تنفعه هذه الكلمة، لأنه قد ينقضها نقضا ليل نهار. هذه الشروط هي واردة في النصوص، ليست من إحداثنا عياذا بالله من الخذلان، وليست من إحداث أهل نجد كما يقول بعض القبورية والمبتدعة والمحرفون لدين الله سبحانه وتعالى. أبدا، هذه الشروط واردة في الكتاب والسنة وفي الآثار، ليست من كيسهم وليست منهم، ولا يقبل منهم إن جاءوا بشيء لم يرد في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث طارق الأشجعي الذي في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وكفر، هذا ماذا؟ هذا قيد، هذا شرط بناء عليه يتوقف أو تتوقف صحة هذه الكلمة. هذا من عندنا. الحسن رحمه الله تعالى لما قيل له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله تعالى: نعم، إذا أدى حقها وفرضها. إذا أدى حقها وفرضها. وهب بن منبه رحمه الله تعالى لما قيل له لا إله إلا الله يدخل بها الجنة، قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان. أيفتح المفتاح الباب من دون أسنانه؟ أبدا، ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن جاء متعنت وقال لا أنا أريد لفظة شرط، نقول هذا الكلام نحن لم نسمعه إلا ممن هو يعادي التوحيد، لأن مشكلتهم ليست في الألفاظ، مشكلتهم في ماذا؟ في الحقائق. وإلا هل رأيتم أحدا من هؤلاء يغضب ويزمجر إذا قيل شروط الصلاة، إذا قيل الغنة والإدغام في علم التجويد؟ أبدا. لماذا؟ هذه أمور اصطلاحية لا إشكال فيها البتة بشرطها، لكن هؤلاء أرادوا أن ينفكوا من حقائق هذه الأمور، فجاءوا يشغبون على مثل هذه الألفاظ. وأبشركم هذه اللفظة واردة عن السلف. قد سأل البرزدق الحسن البصري رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: ما تخبئ ليوم القيامة؟ ما تدخر ليوم القيامة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحسن: إن لها شرطا. قال الحسن: إن لها شرطا. الحديث. فالشهادة لها شروط، وشروطها ثابتة في الكتاب وفي السنة وفي الآثار، وعليها إجماع أهل العلم، وعليها إجماع أهل العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الشروط المنظومة في الأبيات التي سوف نقرأها إن شاء الله تعالى هي شروط أخذت من استقراء النصوص الشرعية، وأهل العلم مجمعون عليها، لا أعرف بينهم نزاعا في قبولها البتة. وأول من عدها بسبعة شروط، وتتابع الناس وأهل التوحيد بعده إلى زماننا هذا، أول من عدها سبعة شروط على حد علمي هو عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وتتابع الناس بعده على هذه الشروط. ولا أعرف أحدا استنكر وجود شروط لا إله إلا الله، لا من السلف ولا من الخلف إلا القبورية وأذنابهم من المتأخرين، ولا حتى من العصريين المخالفين أو من المعاصرين الذين هم على السنة إلا في بعض المسائل. فبعضهم قال إن الشروط ثمانية، وبعضهم قال إنها تسعة. فمن قال إنها ثمانية أضاف شرط ماذا؟ الكفر بالطاغوت. ومن نفى جعل الكفر بالطاغوت شرطا ثامنا، قالوا هذا الشرط داخل في الانقياد وفي غيره من الشروط. وبعضهم قال أن من الشروط أيضا الموت على هذه الكلمة، فمن قالها وأتى بجميع الشروط ثم ارتد عن دينه ولم يمت عليها فإنه لا يشمله، لا تشمله هذه النصوص. وهذا الشرط كما يقال تحصيل حاصل، لأن كلامنا هذا كله عمن يقول الكلمة لا عمن لا يقولها، والذي ارتد هو يقولها أو لا يقولها، هو لا يقولها حال ردته. فالحاصل أن هذه الشروط لا أعلم أحدا من أهل العلم استنكرها. نعم، بعض المتجلدين من أهل الدفاع عن القبورية والجهمية من المنتسبين زورا وبهتانا إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى دندن حول هذه المسألة وحقيقة دندنته لأجل حماية ملته الجرجيسية، لأن ملة ابن جرجيس وأتباعه تنهدم في تقرير هذه الشروط، ولأن أولئك المبدلين المخالفين هم في الحقيقة أولئك المبدلون ماذا يفعلون؟ ينسفون شروط لا إله إلا الله في اعتقادهم الفاسد وإرجائهم الصارخ. نعم، وقد حكى المصنف كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الأبيات إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على تلقيها بالقبول. نعم، وهذه الأبيات في الحقيقة هي ليست مقتصرة على شروط لا إله إلا الله، لكني انتقيت منها شروط لا إله إلا الله، وناظمها هو الشيخ سليمان بن سحمان، وكالعادة سوف أترجم ترجمة موجزة مختصرة جدا للشيخ قبل أن نقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى. فأقول هو سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي النجدي، بن عمك ولا؟ ولد رحمه الله تعالى سنة 68 و200 و1000، سنة 68 و200 و1000، وولد في المدينة المعروفة في أبها، في أبها، وكان شيخا ورعا وكان زاهدا عابدا، وكان من أبرز أهل نجد في زمانه قمعا وردا على المبتدعة وعلى القبورية وعلى المخالفين، حتى أن بعض المقربين منه كان يراوده حول كثرة ردوده. في الحقيقة عامة أو كل مصنفاته إنما هي في ماذا؟ هي في الردود وفي نصرة أهل التوحيد والرد على المبتدعة وأهل الشرك والتنديد. انتقل بعد أن بلغ رحمه الله تعالى من أبها إلى الرياض، والرياض كانت عاصمة العلماء كما يقال، فإن أحفاد الشيخ محمد الذين كانوا على الجادة ولم يخالفوا سبيل السلف الأول كانوا قد أقاموا هناك. فعبد الرحمن بن حسن كان مقيما هناك وقد تتلمذ عليه ابن سحمان، ولما توفي عبد الرحمن بن حسن تتلمذ على ابنه ابن سحمان، تتلمذ على ابنه وهو ابنه الأكبر مفتي نجد في زمانه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، وتتلمذ على بعض من يعد في أقرانه، وهذا يدل على التواضع، فتتلمذ أيضا على من؟ على حمد بن عتيق وعلى حمد بن فارس وغير هؤلاء من المشيخة الذين كانوا ينشرون العلم ويعلمون التوحيد ويحذرون من الشرك والتنديد حين ذاك. وبلغ في العلوم مبلغا عظيما، وصنف المصنفات الكثيرة شعرا ونثرا في الرد على المبتدع ونصرة التوحيد وبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد مدحه غير واحد من أهل زمانه، بل لا أعلم أحدا ممن تحمد حاله وسيرته قد ذمه في زمانه، كانوا يمدحونه. ومن ما قيل في مدحه من أبيات ما قاله محمد بن حسن المرزوقي، هذا رجل قطري وهو من أهل التوحيد القلة الذين كانوا في تلك الحقبة في قطر، وله قصائد طيبة في الرد على ابن شبيب وغيره ممن كانوا قد تصدروا للدفاع عن جهمية أبي ظبي وللدفاع عن الأباضية في يعني مزاعمهم الفاسدة. نعم، كتب فيه أبياتا، فمما قاله في هذه الأبيات كما أقرأ عليكم، قال: شهما نبيلا حوى فهما ومعرفة، وشاد برهانه في واضح الخبر، كم سنة صاح أحيا رسم دارسها، فصار يحكي سناها ساطع القمر، وبدعة درست واندك شامخها، والحق يعلو وليل الجهل ذو غير، كم جاهل جال في الميدان حل به من مخلب الليث فتكا غير منجبري من العراق وشام والحجاز إلى نجد القصيم وآل الشوم في هجري. وذكر أبياتا كثيرة في الثناء عليه. والمصنف له مصنفات عديدة في هذا الباب، من أشهر مصنفاته التي كان يرد فيها على القبورية والمبتدعة والمنحرفين الأسنة الحداد، مصنف جليل كتبه في الرد على علوي الحداد أحد القبورية الهالكين، وكذلك كتابه البيان المبدي رد فيه على رجل يقال له أبا بصين، وكذلك كشف غياهب الظلام رد فيه على بعض زنادقة مصر وغيره، وكذلك كتابه الضياء الشارق رد فيه على الجهمي الزهاوي يقال له صدقي أفندي. سبحان الله، يعني حتى في أسمائهم يتشبهون بالكفار. ومن أجل رسائله إن لم يكن أجلها على وجه الإطلاق رسالته كشف الشبهتين وتمييز الصدق من المين. هذه من الرسائل النافعة التي صنفها على وجه الخصوص انتصارا لأهل السنة في تكفيرهم للجهمية أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وردا على من زعم أن الجهمية كفار على الصحيح وأن الجمهور كفروهم خلافا لبعض أهل العلم، فصنف هذه الرسالة ردا على هذا المنتكس وكشف الشبهتين وتمييز الصدق من المين، تمييز الصدق من المين. وله رسائل أخرى نافعة، وله في الحقيقة شيء لا يحمد، يعني له من الرسائل ما لا أنصح أحد بقراءته، لكن هذه الرسائل الطيبة التي ذكرتها لكم. ولما كان هو وغيرهم من أهل زمانه يعولون على بعض المتأخرين حصل عندهم خلط في بعض المسائل، فرسالته المنهاج مثلا هذه الرسالة ينبغي أن تحرق في الحقيقة، فمن وقف عليها فليحرقها فليتلفها لا يقرأها حتى، رسالة فاسدة تأثر فيها بشبهات بعض المتأخرين في مسألة الهجر، فكان كلامه غير حسن فيها، وهو كان يرد فيها على من سموا أنفسهم أو سموا بإخوان من طاع الله، إخوان من طاع الله، وهؤلاء قد نسبت إليهم أقوال شنيعة وثبتت عنهم أمور تدل على جهلهم المفرط. وذكر عنهم الشيخ سليمان السحمان وهو ثقة بلا شك، ذكر عنهم أمورا مخزية تدل على جهل فاضح، كقولهم أن من لبس العمامة ثم نزعها أنه يعني يكفر أو يرتد أو شيء نحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، قال الحور تفك العمامة بعد الكور بعد ما تكور العمامة. وكانوا يشنعون بشدة على من يلبس ما نسميه بالغترة والعقال، كانوا يشنعون بشدة على من يفعل ذلك، وكانوا يشنعون بشدة على من يزور الكويت، وحق لهم، وابن سحمان لم يعب عليهم هذا، فزيارة الكويت لأهل نجد منقصة معيبة وأمر ما ينبغي لموحد أن يزور الكويت وأشكاله، فهو كان وافقهم في هذا، لكن كان يعتذر لبعض المشايخ، كان يعتذر لبعض المشايخ الذين كانوا ماذا يأتون لغرض دعوة أو شيء نحو هذا، لكن في الجملة كانوا هم يعني لهم كلام طيب في مسألة الهجر فيما يظهر. أنا لم أقرأ كلامهم كله، قرأت بعض كلامهم كان طيبا، وهو كان متأثرا بكلام ابن تيمية في مسألة الهجر، وكلامه ساقط، كلام ابن تيمية كلام ساقط مخالف لإجماع السلف. فهذه الرسالة من الرسائل التي لا ينبغي نشرها، بل الواجب إتلافها. الرجل كان له جهاد عظيم في مجاهدة هؤلاء المبتدع والرد عليهم، وخاصة الجهمية. أنا لا أعرف نجديا منذ زمان محمد بن عبد الوهاب إلى التويجري والدويش وأمثال هؤلاء، لا أعرف نجديا مثله في الحرارة على من بارك الله فيكم، على من يدافع عن الجهمية أو يشكك في كفر نفاة العلو أو يشكك في حكاية الإجماع على تكفيرهم. كلامه طيب جدا وشديد جدا على هؤلاء وأمثالهم. ومن كلماته في هذا الباب ما قاله في كتابه تمييز الصدق من المين، قال: العلماء لم يختلفوا في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة. وذكر كلاما كثيرا. ومن الأمور التي تعد ظلما للرجل في الحقيقة أن ينسب إليه القول بعدم تكفير المشركين عباد القبور، وأنه يحكم بإسلامهم، هذا ظلم للرجل. أنا أقولها لكم، أنا ما أغلو في الرجل ولا أراه محنة في الدين ولا أوالي ولا أعادي عليه، لكني أرى أن بعض الأمور قد خفيت عليه شأنه شأن الكثير من أهل زمانه لأسباب، منها توقيرهم لبعض المتأخرين الذين لا بد من بيان ضلالهم وانحرافهم، فإنهم قد صدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وقد صدوا الناس عن تحقيق منهج السلف الصالح، فهؤلاء صاروا بؤرة فساد وإفساد لا بد من دك حصونهم وبيان ضلالهم وبيان انحرافهم وخزيهم ومخالفتهم لإجماع السلف، حتى يمكننا الكلام في أمور بوضوح أكثر، وحتى تقام الحجة البينة الظاهرة على من لم تقم عليه، أعني في بعض المسائل، في بعض المسائل التي يدخلها الخفاء في مثل هذه الأزمنة. المقصود بارك الله فيكم، إيش كنت أقول؟ نعم، أقول مع كوني أقر بمثل هذا وأقول أنه لا يوالى ويعادى على مثله، لكن أقول من الظلم أن تنسب إلى رجل مثل ابن سحمان رحمه الله تعالى القول بماذا؟ بأنه لا يكفر القبورية ويحكم بإسلامهم. فكم رسالة وكم بيتا قد كتبه في هذا الباب، هو يصرح كما في رسالته الرد على جريدة القبلة، يصرح بأن من مات وهو يعبد غير الله، يشرك بالله سبحانه وتعالى في زمان فترة ولم تبلغه رسالة، لم يبلغه قرآن، يصرح بأن هذا حكمه في الدنيا حكم الكفار، يصرح ويقول لا يتصدق عنه ولا يضحى عنه ولا يترحم عليه، وظاهر أمره مات على الكفر، حكم الدنيوي يقطع به بلا مثنوية. فكيف يأتي يعني آت ويقول هو أمر عجيب، أمر عجيب. لكن كثير من الإشكالات في الحقيقة تقع عند بعض الناس، وقد يقعون بسببها في الظلم الغير متعمد، أنهم لا يفهمون اصطلاحات النجديين، يعني نفي التكفير كثير من النجديين يطلقه ولا يريدون الحكم بإسلام، الحكم بإسلام من نفي عنه التكفير. وهذه المسألة قد ذكرتها في عدة مجالس، وذكرت أقوال النجديين في هذه المسألة في عدة مواضع. ابن سحمان في رسالته مع أبناء الشيخ عبد اللطيف، الرسالة المطبوعة في كتاب المعنون له بإجماع أهل السنة على تكفير الجهمية، في تلك الرسالة لما سئل عن كلام شيخ الدعوة في عدم تكفير من عبد قبة الكواز، سئل عن ذلك فقال نعم هو لم يكفرهم لأنهم كانوا في زمان فترة. إيش مراده لم يكفرهم لأنهم كانوا في زمان فترة؟ أنه ما حكم عليهم بالكفر وجعلهم من أهل الفترة في زمان فترة، يعني هم أهل الفترة، وما حكم أهل الفترة؟ بالإجماع لا يحكمون بإسلامهم بالإجماع، وحكمهم الآخر له تفصيل معلوم عند أهل العلم، لكن بالإجماع لا يسمون مسلمين. من كلماته الواضحة في هذا الباب قوله ماذا؟ بارك الله فيكم، قوله في أبيات له: أيوصف بالإسلام من كان مشركا ويوصف بالإشراك من كان مسلما، لعمري لقد جئتم من القول منكرا وزورا وبهتانا وأمرا محرما، وأمرا محرما، هذا في البيان المبدي. ويقول في كشف غياهب الظلام، يقول: إسلام وعبادة القبور الوثنية لا يجتمع إلا كما يجتمع في قلب عبد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأن أبا جهل صادق. توحيد عبادة القبور أبدا إلا إذا تصور متصور فاسد التصور والعقل والدين أن قلب عبد يجتمع فيه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق أبي جهل. قال رحمه الله تعالى: والله لن يجتمع ولن يلتقيا. كلامه كثير في هذه المسألة، في تكفير القبورية وتكفير المشركين وتكفير الجهمية، فهذه الحكاية حكاية غير صحيحة، هذه الحكاية حكاية غير صحيحة. وكلامه كثير أيضا في أعيان القبورية وفي أعيان ماذا؟ بارك الله فيكم، أعيان الجهمية. فمن أعيان الجهمية الذين رد عليهم كما تقدم صدقي الزهاوي، وقد كفره بعينه لأنه كان ممن ينفي علو الله سبحانه وتعالى، وله أقوال منكرة في تعطيل الصفات ونحو ذلك. وممن كفره أيضا بعينه بارك الله فيكم الرملي المسمى بشهاب الدين، هذا معظم عند المرجئة المعاصرين. قال هذا في كما في رسالته البيان المبدئ، لم أكن واهما، قال هذا ممن يجيز الشرك وهذا يوجب كفره وارتداده. كذلك كفر الهيتمي المشرك المنحرف الذي كان يكفر ابن تيمية لأجل ماذا؟ لأجل التوحيد، لأجل مسائل، لأجل مسائل الصفات، ومسائل قبل ذلك مسألة الاستغاثة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وأيضا كان يكفر يوسف النبهاني، يوسف النبهاني رجل مخذول قبوري منحرف، وهو ممن يعظمه بعض المعاصرين اليوم، بعض المعاصرين المنتكسين من مرجئة الشام ونحوهم، هؤلاء يعظمون يوسف النبهاني، يقول عنه ماذا؟ بارك الله فيكم، أبو السحمان كما في كشف غيهب الظلام، يقول من يوسف وما يوسف؟ لا كثر الله في الناس أمثاله، وقطع دابره وشتت أوصاله، ومن كان على طريقته ونحلته من أحزابه، لأنهم الغواة الصعالقة المتمعلمين، ومن أهل الجهال المتمردين المتبعين غير سبيل المؤمنين، والسالكين طريقة غلاة المشركين. وذكر فيهم كلاما كثيرا، ذكر فيهم يعني في يوسف وأتباعه كلاما كثيرا. من أبياته اللطيفة في مسألة الهجرة، وبها أختم ما يتعلق بالترجمة له، قوله في رد المعتدي، أبيات له معنونة باسم رد المعتدي، قال ويحكم بالقانون بين ظهوركم، وليس هذا الحكم يا وغد منكر، ففرض عليكم واجب أن تهاجروا، كما أتى نصا من الله أخبراه، كما أتى نصا من الله أخبراه. هذه الرسالة بارك الله فيكم كتبها ردا على بعض المشركين، وأراد أن يبين فيها اعتقاد من يسمون بالوهابية، وبالمناسبة هذا مما يعني ينتقد عليه، هو كان يقبل هذا الاسم ويقول نعم نحن وهابية، نحن وهابية موحدون حنفاء، وهذا مما ينتقد عليه، يعني لا ما يتابع في مثل هذا. نعم. المقصود أنه كتب هذه الأبيات لبيان اعتقاد أهل نجد، لبيان اعتقاد أهل نجد، وذكر في ضمنها بارك الله فيكم، ذكر في ضمنها شروط لا إله إلا الله، وهي التي سوف نقتصر على قراءتها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. من الأبيات التي ينص فيها على هذا يقول نعم نحن وهابية حنيفية، حنيفية نسقي لمن غاضنا المرة، ومن هاضنا أو غاضنا بمغيظة سنصعقه صعقا ونكسره كسرا. من طلابه بارك الله فيكم، من طلابه الذين أخذوا عنها ابنائه صالح وعبد العزيز وعبد الله، وعبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، ومن طلابه أيضا سليمان بن حمدان صاحب الدر النضيد شرح كتاب التوحيد، وهو من شيوخ تويجري، ومن شيوخ تويجري من المقربين لتويجري، وهو قد كتب إجازة خاصة للتويجري، وهو أيضا من شيوخ يعني بن سحمان، من شيوخ حافظ أهل نجد، وهو العنقري عبد الله العنقري، وهو أيضا من شيوخ حمود التويجري، توفي بن سحمان رحمه الله تعالى في الرياض سنة 49 و300 و300 و1000 رحمه الله تعالى. قال في هذه المنظومة الطيبة، ذكرت هذه المنظومة التي تتضمن ما نحن عليه من الاعتقاد مما خالفنا فيه المشبهون الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وهذا نصها. قال رحمه الله لك الحمد اللهم يا خير سيدي، ويا خير مسؤول مجيب لمجتدي. لك الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد هو شكر الله والثناء عليه والإقرار بنعمته، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عنه، قال الحمد لله هو الشكر لله والثناء عليه والإقرار بنعمائه. لك الحمد أي لك الشكر والثناء، اللهم أي يا الله، اللهم يعني يا الله كما قال الحسن وغير واحد من السلف. لك الحمد اللهم يا حرف نداء كما هو معلوم، يا خيره، خيره اسم تفضيل ومعناه أخير، يا خير سيدي، من أسماء الله سبحانه وتعالى السيد، وهذا قد ثبت في السنة كما في حديث عمر رضي الله عنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله، السيد الله، والسيد هو الذي كمل في سؤدده وشرفه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول لك الحمد اللهم يا خير سيدي ويا خير أي أخير مسؤول أي من يسأل، مجيب، مجيب أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة بالنص القرآني. وبالمناسبة قد ذكر إمامنا أحمد رحمه الله تعالى كما في رسالته التي ساقها الخلال في السنة عن المروذ عنه، ذكر الأسماء الثابتة عنده، أسماء الحسنى، ذكرها كاملة دون تفسير، لكن ذكرها سياقا هكذا وذكر بعض نصوصها، والمجيب طبعا ذكره ضمن هذه الأسماء. قال ويا خير مسؤول مجيب لمجتدي، المجتدي هو طالب المعروف، والمقصود به هنا هو الذي يسأل، هو الذي يسأل الله سبحانه وتعالى. وقد افتتح أبياته بالحمد، وبعض الشعراء يفتتحون أبياتهم التي ينظمون فيها المسائل الشرعية وغير ذلك يفتتحونها بالتسمية، وافتتاحها بالحمد لا حرج فيه، أما افتتاحها بالتسمية ففيه نزاع معروف بين السلف رحمهم الله تعالى، وكان الشعبي وبعض السلف ما يرون جواز ذلك، لأن القرآن كان المشركون كذبا وزورا يقولون أنه ماذا؟ أنه شعر، والقرآن قد استفتح بالتسمية، فالشعر لا يستفتح بالتسمية، الشعر لا يستفتح بالتسمية عند من أشرت إليه من السلف، من السلف. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وبعد هذه الكلمة تأتي للفصل بين جملتين ومعناها مهما يكون من شيء بعد، وبعد فإن الله جل جلاله، إن حرف ناسخ ليس كذلك يا أبا إبراهيم؟ والحروف الناسخة هي ستة، إن وأن وكأن وليت ولعل وكأن ولكن، عفوا، ولكن الحروف الناسخة ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. عكس إيش؟ عكس الفاعل الناقص. كان وأخواتها، كان وأخواتها ماذا تفعل؟ أبا بكر ابقى معنا، كان وأخواتها ماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب، فإن حرف ناسخ، بعد الحرف الناسخ إيش يكون؟ اسم إن، وإيش يعرب؟ منصوب، لأن اسم إن منصوب. فإن الله، الله لفظ الجلالة، والله هذا لفظ الجلالة، وهذا الاسم هو اسم الله الأعظم عند جمع من أهل العلم، وعند مجاهد رحمه الله تعالى ذا الجلال والإكرام هو اسم الله الأعظم، وروي عن أبي الدرداء أن اسم الله الأعظم الرب، أو قال ربي ربي، نعم، وعند جابر بن زيد وغيره من السلف قالوا الحي القيوم، هذه كلها أقوال وردت في المسألة. الله لفظ الجلالة، وعلى الصحيح من قولي أهل اللغة لفظ الجلالة مشتق، فهو مشتق من الإله، وسوف يأتي بيان معنى كلمة الإله، هذا هو القول الصحيح كما ذكره سيبويا وغيره من أهل اللغة. قال فإن الله جل، أي عظمه جلاله، أي عظمته، فإن الله جل جلاله أبان لنا الإسلام حقا لنهتدي، أبان، بين لنا، كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، هدى سبحانه وتعالى الإنسان للنجدين. والمشهور عند جماعات من السلف أن المراد بالنجدين هنا ماذا؟ نجد الشيء الشر ونجد نجد الخير ونجد الشر. بعض السلف ماذا فسر النجد هنا؟ قال النجدين أي الثديين، والمراد بالهداية أن الطفل دون أن يعلم هو يلقم ثدي أمه، وقد يقال أن هذا المعنى داخل في معنى الهداية العام، فلا يكون هناك تعارض حينئذ بين الأقوال المذكورة. نعم، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، فالله سبحانه وتعالى قد بين للدين، والله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب وأرسل الرسل، حتى لا يكون للناس حجة. ما يقول ما جاءنا نذير، ما جاءنا رسول، ما بين لنا. نعم، فالله سبحانه وتعالى بين لنا الدين حقا. لأجل ماذا؟ قال لنهتدي. فيا أيها الراجي، يا من ترجو، يا من تسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فيا أيها الراجي سلامة دينه، يا من تريد أن تحقق التوحيد وترضي ربك وأن تقابله سبحانه وتعالى وتلقاه وأنت ماذا؟ قد بيض وجهك ولم يسود بدانس الشرك والابتداع والضلال، ماذا عليك أن تفعل؟ قال عليك بتقوى الله ذي العرش تهتدي. عليك بتقوى الله. وما تقوى الله؟ قال الحسن رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز وغير واحد من السلف، تقوى الله أداء الفرائض واجتناب المحارم. ومن هم المتقون؟ المتقون هم الذين أخلصوا العبادة لله ولم يشركوا به شيئا ولم يعبدوا الأوثان. هكذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما أخرجه من أبي حاتم رحمهم الله تعالى في تفسيره. نعم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقي حق تقاته في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية ليست منسوخة، على الصحيح من قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الآية ضمن خطبة الحاجة التي كان يكررها كثيرا عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه الآية ليست منسوخة. وما هو حق التقوى؟ حق التقوى تقوى الله حق تقاته. ما هو حق التقوى؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه، حق تقاته أن تطيعه فلا تكفره، أن تطيعه فلا تعصيه، وتشكره فلا تكفره، وتذكره فلا تنساه. هذا هو حق التقوى. نعم، وهذا المعنى قد جاء عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. قال عليك بتقوى الله ذي العرش. ذي وذو من الأسماء خمسة ولا ستة؟ على خلاف. والمشهور؟ المشهور في المدارس خمسة، والمشهور عند أهل اللغة ستة، لكن أهل المدارس ما كانوا يعلموننا هذا. المقصود ذو من أسماء الخمسة، ومعناه ذو أي صاحب. قال رحمه الله تعالى عليك بتقوى الله ذي العرش. العرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والعرش يؤمن به أهل السنة، وهو ماذا؟ موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وليس العرش الكرسي موضع القدمين. قلت العرش يؤمن به أهل السنة، والله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه تبارك وتعالى، والكرسي موضع القدمين، وليس الكرسي هو العرش. العرش مخلوق غير الكرسي، كما دل على ذلك الحديث الذي يروى عن أبي ذر، والأثر الثابت عن مجاهد بن الجبر رحمه الله تعالى، وما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن العرش هو الكرسي لا يثبت عنه، ولا أعرفه ثابتا عن غيره من السلف. نعم، قال ذي العرش تهتدي، يعني يا من تريد النجاة والسلامة في دينك عليك بتقوى الله، حقق تقوى الله. وقد تقدم معنى تقوى الله، حققها حتى تنجو وتهتدي، تصيب الهداية. ثم بين التقوى ببيان واضح، أي الناظم، فقال آمرا فحقق لتوحيده. التوحيد هو الإفراد، والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة أقسام. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد ماذا؟ أسماء وصفات. ومن أول من نصه على تقسيم التوحيد تقسيما صريحا إلى ثلاثة أقسام، والسؤال ليس موجها إلى أبي بكر ولا إلى أبي إبراهيم، تقسيما صريحا في الآثار يوجد عن ابن عباس وغيره من السلف، يوجد هذا واضح، بل في الكتاب والسنة موجود، لكن تقسيم صريح أن التوحيد ثلاثة أقسام. تفضل. ابن بطة رحمه الله تعالى. من فيكم أعلم؟ أنت؟ طيب، ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، في الإبانة الكبرى ذكر هذا التقسيم صريحا. نعم. و لا طيب، توحيد الألوهية ما هو؟ أبدأ الدرداء أهل التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية أبا بكر بأن الله هو الخالق، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. أبا سارة توحيد الأسماء والصفات، إثبات الأسماء لله عز وجل الثابتة، إثبات الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة والآثار دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم بارك الله فيكم، ولا تحريف أو تأويل، ولفظ التحريف أولى عند بعض أهل العلم. نعم، فهذه هي أقسام التوحيد، هذه هي أقسام التوحيد. قال فحقق لتوحيدي، لكن هو هنا يريد توحيدا معينا، فقال فحقق لتوحيد العبادة مخلصا، مخلصا تأكيد لتوحيد العبادة بأنواعها، أي بجميع أنواع ماذا؟ العبادة. والعبادة ما هي أبا الدرداء؟ العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قل ورائي، العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أقوال والأعمال، نعم، الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الصيام، مثل الدعاء، الاستغاثة، الحب، الرجاء، التوكل، الخشية، الخوف، هذه كلها عبادات، النذر، كلها عبادات. نعم، وهذه العبادات بارك الله فيكم من صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة مأواه النار عياذا بالله من الخذلان. والشرك هو نقيض التوحيد، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لو سمعت رجلا يقول فلان قد مات وهو حي يأكل ويشرب، ماذا تقول عنه؟ مجنون، كيف حي ميت في الوقت نفسه؟ الحياة نقيض الموت، فالحياة والموت لا يجتمعان معا في وقت واحد. كذلك التوحيد والشرك، التوحيد نقيضه الشرك، فلا يكون مشركا موحدا أبدا، لا يكون. نعم، قال رحمه الله تعالى مخلصا بأنواعها لله، لله قصدا وجردي، جرده من الشرك وجرده من كل ما ينقض أو يثلمه كيسير رياء وغيره، جرده لله سبحانه وتعالى. قال، وهذا كلامه في هذا البيت متعلق بتوحيد الألوهية، ثم قال ووحده في أفعاله جل ذكره، وحده في أفعاله هذا توحيد الدرداء، وحده في أفعاله توحيد الربوبية، توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، إنه هو متصرف في الكون سبحانه وتعالى، خالق رزاق مالك سبحانه وتعالى. نعم، قال مقرا، أي وليكن حالك وأنت ماذا؟ مقرا بأن الله أكمل سيدي، ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفندي. وحده في أسمائه وصفاته، لا تمثله، لا تمثل الأسماء والصفات ولا تعطلها، فإن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري، وقد أجمع أهل العلم على تلقي هذه الكلمة بالقبول، وفيها التصريح بتكفير ماذا؟ من يشبه الممثلة، وفيها التصريح أيضا بتكفير المعطلة. نعم. قال ووحده في أسمائه وصفاته. ماذا يفهم من هذا؟ أن من لم يثبت الصفات كما يجب أو مثلها أو عطلها أنه مشرك، كما أن من نقض توحيد الألوهية فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى صار ماذا؟ مشركا. كما أن من قال بأن الأئمة الاثنى عشر يتصرفون في ذرات الكون وأنهم يحيون ويميتون وأن ما من ذرة تنتقل في الكون إلا بإذنهم، نعم، هؤلاء أيضا مشركون كفار. كذلك من يشرك في الأسماء والصفات فهو مشرك. فلما نقول من يعذر المشركين من الخطأ، الخطأ الفادح أن تجعل هذا الأمر مقصورا على من يحكم بإسلام القبورية. أبدا، من يعذر المشركين هو من يحكم بإسلام القبورية ومن يحكم بإسلام الجهمية، فإنهم مشركون كما قال عبد الوهاب الوراق وغير واحد من أئمة السنة. وهذا مقتضى جعلنا الأسماء والصفات قسما من أقسام التوحيد، فالممثل مشرك والمعطل مشرك عند أهل التوحيد. نعم. قال ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفند. المفند من نعم بارك الله فيكم من التفنيد وهو الإبطال، المفند هو المبطل، فلاحظوا أمرا هنا. قال ولا تتأولها، ثم سمى الذي يتأول بأنه مفند. فالتأويل لا ينفي الأحكام الشرعية، فالمبطل مبطل وإن كان متأولا في زعمه. وهذه المسألة مسألة كبيرة، وإن شاء الله تعالى سوف أتكلم فيها بشيء موجز حين قراءة الأبيات في الرد على ابن تيمية. نعم. فإن هذه المسألة الانحراف فيها عن الصراط السوي كان فتح باب كبير، ولج فيه أعداء الله والجهمية والقبورية والمشركون، ولجوا فيه ودخلوا، وزعم زاعمهم أن هؤلاء أئمة في الدين وأن هؤلاء علماء متبعون. نعم. فخالف الأخلاف طريقة الأسلاف وانسلخوا من الملة في موالاة أعداء الله، بل زادوا ضلالا وانحرافا في معاداة أهل التوحيد الذين حققوا الولاء والبراء. نعم. فقوله لا تتأولها تصريح بأن التأويل لا ينفي الأحكام الشرعية، فالتأويل في مصادمة النص لا اعتبار له، التأويل في مصادمة إجماع أهل السنة لا اعتبار له. نعم. قال بعد ذلك وذا كله، أي هذا الذي ذكرته لكم، وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد. هذا الذي ذكرته، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، هذا كله داخل في معنى الشهادة، شهادة أنه إله الورى، الوراء أي الخلق، بغير تردد أي من غير شك، أنا لا أشك وأنت لا تشك أيضا، إياك، هذا توحيدك، هذا رأس مالك لا تضيع، حقق والي وعادي عليه. ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الألوهية. ما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، رأيت أبا الدرداء. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إثبات ما ورد في الكتاب والسنة وما ثبت عن الصحابة وما كان عليه سلف الأمة، نثبته كله ونمره كما جاء بلا كيف، بلا تأويل، بلا تعطيل، بلا تمثيل. نعم. قال وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد، فحقق لها لفظا ومعنى، فإنها لفظا ومعنى، لا تظنن أنك إن تلفظت بكلام لا تعيه أو لا تعمل به أنك تنجو، فإنه لا قول إلا بعمل، كما قال ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الفاسق الذي يضرب في قبره ويقال له، نعم، يقال له من قال ذا؟ قال سمعت الناس يقولون شيئا. هذا من؟ هذا قد استدل، هذا الحديث قد استدل به ابن مندة وغير واحد من أهل العلم على أنه لا يعذر بالجهل ولا التقليدي ولا التأويلي في أصول الدين، أصول الدين الظاهرة البينة، لا يعذر في التقليد، لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالتأويل. أرأيت رجلا يقول أن السماء مظلمة وهو ينظر في كبدها وقت حر الظهيرة؟ يقول السماء مظلمة، أين الشمس؟ فإذا قلت له ما لك؟ قال تأولت. من يقبل هذا العذر إلا أن وكن مجنون أو فاجر من أهل المجون؟ أبدا ما يقبل العذر في الواضحات البينات، والتوحيد أظهر، التوحيد أظهر من هذا، أوضح من الشمس في كبد النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى فحقق لها لفظا ومعنى فإنها لا نعم الرجاء يوم اللقاء للموحد، للموحد لأهل التوحيد هم الذين تنفعهم هذه الكلمة لأنهم هم الذين حققوا شروطها وعملوا بمضامينها. قال هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي. هي العروة الوثقى كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال سعيد بن جبير وغير واحد من المفسرين العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى فتمسك بها. كيف تتمسك بها؟ في تحقيقها، تحقيق توحيد الألوهية، تحقيق توحيد الربوبية، تحقيق توحيد أسماء والصفات والولاء والبراء على ذلك. والله ما ينفعك، ما ينفعك، لا تقول لي أحفظ متون توحيد وأحفظ أبيات وأحفظ نصوص و و و ثم توالي أعداء الله الجهمية، ثم توالي المشركين أو تحكم بإسلامهم، ما ينفعك. وربي وربي ما تقابل ربك إلا بوجه أسود إن مت على هذا الخزي. لا بد من تحقيق الولاء والبراء فإن ذلك أوثق عرى الإيمان. يقول الناظم رحمه الله تعالى هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمدي. ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مهتدي فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل ملددي. هذا يبين لنا ماذا؟ أن الشروط التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الأبيات شروط مجمع عليها بين الأعلام من كل مهتدي، فمن لم يأتي بهذه الشروط فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل ملدد أي متحير ومضطرب. فمن لم يحققها لم تنفعه هذه الكلمة. لكن هنا مسألة، معرفة هذه الشروط من الجهة النظرية أمر ومعرفتها من الجهة العملية أمر آخر. فمن سئل عن شروط لا إله إلا الله فلم يعلمها نظريا لكنه يعتقدها ويعمل بها، بمعنى أنه يفرد الله بالعبادة لا يتأول الصفات ويفرد الله في أفعاله سبحانه وتعالى ويكفر المشركين وصادق في كلمته مخلص متيقن نعم منقاد، هذا موحد ما دام قد استكمل الشروط. لكن معرفة هذه الشروط بلا شك أنها فرض كفاية يعني، بل معرفتها متعينة على الدعاة وعلى طلبة العلم، فيقبح جدا جدا في طالب العلم أنه لا يعرف شروط لا إله إلا الله، كما أنه يقبح جدا والأول أقبح، كما أنه يقبح جدا في طالب العلم أن لا يعرف نواقض الوضوء. ماذا تفعل أنت؟ إيش تلعب؟ أين تذهب؟ وللأسف هذا حال من يعيش الوهم من بعض الشباب أصلحهم الله من إخواننا المتسكعين في مواقع التواصل الاجتماعي، والله تراهم يتسكعون ليل نهار في الجدال وفي المراء، وقد يأتي بعضهم ويتأول عفى الله عنه وتأوله مدحوظ بأنه يريد هداية الخلق، وليست هداية الخلق هكذا. نعم، ليست عندهم البضاعة والحصيلة الكافية التي تؤهلهم لمثل هذا إن كان جائزا، يعني الجدال والمراء. والله سألت بعضهم ماذا تفعل؟ تعرف شروط لا إله إلا الله؟ والله ما يعرف، ما يعرف، وهو ليلة نهار يجادل. طيب لو كان هذا واجبا عليك أليس معرفتك للتوحيد وشروط لا إله إلا الله وتحقيق الولاء والبراء في ذلك أليس أوجب؟ يعني خطاب فيه نوع تلطف في المخاطب. فالحاصل أن بعض الشباب يضيع، وكثير منهم انسلخ من دينه، كثير من الناس قد انسلخ من دينه بسبب ماذا؟ مواقع التواصل والقراءة لكل من هب ودب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أنتم عرفتم آثار السلف وعرفتم حكم الأئمة في مسألة القراءة لأهل البدع، ومع ذلك وثقتم بأنفسكم فيما يزعمون وتركتم اتباع السلف، فكثير من هؤلاء عوقب وحرم من نعمة السنة والهداية. وما أجمل كلمة الحسن البصري رحمه الله تعالى حين قال: لا تجادل وإن ظننت أن عندك الجواب. لا تقول: لا لا أنا أقدر عليهم، أنا أجادلهم وأدحضهم وأبين جهلهم وأنا أعرف أجيب عن شبهاتهم. لا تقل هذا، هذا استدراج الشيطان. إياك والمراء، إياك الجدال، عليكم بالفقه والسنة وما ينفعكم، كما قال أبو عبد الله رحمه الله، قال: إياكم والمراء، إياكم والجدال، عليكم بما ينفعكم، عليكم بالفقه، عليكم بالأثر. هذا هو الدين، علموا الناس الفقه، علموا الناس الآثار، دعوا المراء، دعوا الجدال. نعم. فالحاصل أن هذه الشروط من حيث المبحث النظري لا يتوقف عليه توحيد العبد، من حيث المبحث النظري إن شاء الله تعالى نكمل بقية هذه الأبيات في المجلس القادم. بهذا قد نكتفي، وقد ودينا للصلاة. هذا وصلنا لهم على نبينا محمد.